بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. هذا القسم الثالث من أقسام الفقه، وهو يسمى بفقه الأسرة. وأخذنا أن أول ما يبدأ به أهل العلم في كتبهم هو العبادات، وذاك أن كل مسلم لابد أن يعبد الله عز وجل، ويثنون بالمعاملات وهي من بيع وشراء كما مر معنا، ويثنون بالبيع والشراء لأن كثيرا من المسلمين، أو نقول بعض المسلمين، ليسوا متزوجين، ولكن كل إنسان يبيع ويشتري. ثم يثلثون بهذا الكتاب، وهو كتاب الأسرة، أي يدرسون فيه أحكام الزواج وحقوق الزواج، وكذلك ما هو المحرم في الزواج، وكيف ينفسخ هذا الزواج، وكذلك يدرسون فيه أحكام الحضانة والنفقات، فيأخذون كل ما يتعلق بالأسرة، ويبدأون برأس الأمر وهو النكاح. فالأسرة لبنتها الأولى الزوج والزوجة، والذكر والأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنكاح هو في اللغة الضم، ويطلق كذلك على الوطء، ويطلق كذلك على عقد النكاح، عقد الزواج. وهو في الشرع عقد بلفظ التزويج أو بلفظ النكاح على منفعة الاستمتاع، على منفعة الاستمتاع. فالزوج يعقد هذا العقد، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، وكذلك الزوجة يتم لها العقد عن طريق وليها على منفعة الاستمتاع. هذا من ناحية الأصل. وإلا فالزواج له حكم كثيرة، ومن أعظم حكمه إبقاء النسل الآدمي، ومن أعظم حكمه حضانة الأطفال، ومن أعظم حكمه كذلك التربية والتعاون على البر والتقوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو من سنن المرسلين، أي من سنة الرسل جميعا الزواج والنكاح، وهو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، حينما قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الله جل الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذا من سنن المرسلين الزواج، وحكمه سنة لمن كان ذا شهوة. وأما من كان يخاف على نفسه الزنا فيجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج، ومن لم يكن له شهوة فهو مباح له. والسنة أن يتزوج الإنسان زوجة واحدة، وهذا في حال أن هذا الزواج زواج مستقر. فالإنسان إذا خشي على نفسه الزنا ولو كان متزوجا زوجة واحدة فإنه يجب عليه أن يعدد إذا كان يخشى على نفسه الزنا لعذر في زوجته. قاله في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجا. هذا الحديث فيه حث الشباب على الزواج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. والباءة هنا المقصود بها مؤنة الزواج، المصاريف، النفقات، المهر. فمن استطاع على مؤنة الزواج، على المصاريف، على المهر، فليتزوج. وهذا الأمر كما ذكرت لك للاستحباب، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهذا لا شك فيه ولا ريب. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فهذا الخطاب والحديث يصدق على من ليس عنده زوجة، وكذلك يتوجه لمن عنده زوجة. ولكن كما ذكرت لك أن الأصل أن السنة أن يقتصر الإنسان على زوجة واحدة، ولكن لو أن هذا الزوج الذي تزوج زوجة واحدة يخشى على نفسه الزنا لأي سبب كان، فإنه يتزوج ثانية، والعلة هي فإن هذا الزواج الثانية هو أغض للبصر وأحصن للفرج. وما قيل للشاب في البداية في زواجه الأولى يقال لي من يريد أن يتعدد، فمن يريد أن يعدد لا بد أنه قادر على مؤنة الزواج من مهر ونفقات وغير ذلك، ويجب عليه العدل. قال: فمن لم يستطع، أي من الشاب الذي لم يتزوج أصلا، أو من المتزوج الذي لم يستطع أن يعدد مع أنه يريد أن يعدد لخشيته على نفسه الزنا، قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، أي الصيام الشرعي المعروف من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإنه له وجا، أي الصوم لهذا الإنسان وجا، والوجا هو رض الخصية أو العرق الذي فيها، يعني رض الخصية يجعل الإنسان لا يشتهي النساء مطلقا. فمن التزم الصوم خفت شهوته وقلت شهوته لدرجة أنه لربما يصل إلى درجة أنه لا يشتهي النساء، أو أقل شيء تقل شهوته، فيصبر عليها إلى أن يتزوج. وقد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي الذي ليس له مال يتزوج به، هو مأمور أن يعف نفسه حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وهذا الحديث فيه الدواعي لنكاح المرأة، فالدواعي لنكاح المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. والدواعي لنكاح الرجل الدين والخلق، لا شك أيضا أن من دواعي نكاح الرجل ماله وحسبه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمالها، أي أحيانا يريد الإنسان من زواجه أن يستفيد من مال زوجته، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها. والحسب هو الشرف، والجمال معروف والدين معروف. ويقول أهل العلم إنه ينبغي على الإنسان أن يبحث عن الجميلة، فإن وجدها سأل عن دينها، فإن كانت دينة قدم عليها وإلا ترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي لفظ تربت يداك، أي فاظفر بذات الدين، أي تمسك أيها المسلم بذات الدين. وهذه نصيحة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن المسلم يحرص حرصا شديدا إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج الدينة. لماذا؟ حتى تحفظه إذا غاب، وتقوم على تربية أولاده بالصلاح، ولا تخونه في تربية أولاده ولا تخونه في فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. يعني هذا دعاء على الإنسان الذي لم يهتم بهذا الأمر، أن أن أن يمينه تلصق بالتراب أو كفيه تلصق بالتراب. هذه دعوة كناية على خسارة من لم يأخذ بذات الدين، كناية على خسارة من لم يأخذ بذات الدين. إذن فالدين في المرأة مهم، كما أن الدين في الرجل مهم. قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. نعم، كلما كانت المرأة أكمل كلما كانت أفضل. فذات الدين الجميلة الحسيبة الودود، أي التي تتودد إلى زوجها بالخلق الحسن، الولود التي يعني تنجب، هذا كلما كانت صفاتها أجمل وأكثر، صفات الطيب أجمل وأكثر، فهو أفضل ولا شك. وكذلك للرجل، كلما كانت صفاته أجمل وأفضل فهو طيب ولا شك. قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. يعني هذه اسمها كما يقال معروف عند الناس الرؤية الشرعية. النظر إلى المرأة محرم، ونظر المرأة إلى الرجل محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن نظر المرأة إلى الرجل أهون من نظر الرجل إلى المرأة. ولكن من ناحية الجملة فالرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة، والمرأة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تنظر إلى الرجل، ويحرم عليها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. فالنظر حرم طبعا، حتى لا يكون وسيلة للزنا والعياذ بالله، أو يكون وسيلة للفتنة بالتعرف على النساء المحرمات إلى غير ذلك. فإذا وقع الإنسان في قلبه خطبة امرأة معينة، يعني أراد فعلا أن يتزوجها، فإن من حقه أن ينظر إليها حتى ولو لم تعلم به، حتى ولو لم تعلم به. ولكن هذا الحل يكون على قلبه، إن كان صادقا في نيته أنه يريد أن ينظر أن يخطبها ويتزوجها فإن هذا يجوز له. وينظر منها ما يظهر غالبا إلى وجهها ويديها وذراعيها وقدميها وأطراف ساقيها، فإن هذا يجوز له أن ينظر إليها إذا أراد أن يخطبها، ولا يتجاوز ذلك. وبعضهم قال كذلك ينظر إلى شعرها، فإن نظر إليها بعلمها أو بدون علمها جاز، وإن كان بعلمها فهو أفضل. قال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له، حتى يأذن أو يتركه، أو يترك هذا الزواج. إذن فالخطبة على خطبة الرجل لا تجوز. ومتى لا تجوز الخطبة على خطبة الرجل؟ إذا تمت الخطبة لهذا الرجل، يعني إذا ذهب الإنسان وطلب الولي موليته فقال: أريد أن أتزوج بنتك مثلا، أو أريد أن أتزوج أختك إلى غير ذلك، فقبل الولي ذلك، قال: قبلتك، أو مثلا كما يقام مثل هذه الساعة المباركة أو غير ذلك، يعني قبل هذه الخطبة ولم يتم عقد النكاح، فإن في هذه اللحظة لا يجوز لأحد أن يدخل عليه في الخطبة، فإن خطبة المسلم على خطبة أخيه محرمة، إلا أن يأذن الأول فيقول: خلاص أنا أذنت لك أن تذهب وأن تخطب، أو أن يترك هو فيترك ويرجع إلى هذا الولي ويقول: تراني تراجعت عن زواجي بفلانة. أما في حالة أن الخطبة لم تتم فإنه يكره مثلا لو كانوا يسألون عنه أو غير ذلك، فإنه يكره لهذا أن يتقدم. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم، هذه المسألة، المرأة إذا طلقت فلها عدة، فلا يجوز للمسلم أن يخطبها في عدتها أبدا بلفظ التصريح، هذا حرام مطلقا في أي عدة من عدد النساء. أما إذا كانت هذه العدة عن وفاة، يعني زوجها مات، أو كانت هذه العدة عدة بائنة، يعني لا يحق لزوجها أن يراجعها وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن هنا التصريح بالخطبة لا يجوز، هو حرام، ولكن يجوز التعريض. والتعريض كما سيقول المؤلف رحمه الله تعالى، التعريض أن يقول مثلا: لا تفوتيني بنفسك، إني في مثلك راغب، وهكذا، يعني لا يصرح يقول خطبتك للزواج، يعني بمعنى أن حجزتك للزواج، لا يصرح بذلك، ولكن يلمح، وهذا يجوز إذا كانت المرأة معتدة، إذا كانت المرأة معتدة لعدة وفاة أو معتدة عدة بائنة. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني بنفسك، ونحو ذلك. قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله، إلى آخره. هذه اسمها خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، يعني إذا أراد الإنسان أن يعقد عقد الزواج خلاص، سيقول الولي زوجتك، وسيقول الزوج قبلت هذا الزواج، إذا أراد أن يقول هذا فإنه يسن له أن يخطب قبل هذا العقد بخطبة الحاجة، خطبة ابن مسعود الذي قال: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخطب بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الحديث. من يهدي الله فمضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أول آية في النساء. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، سورة آية الأحزاب. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، واطيعوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول: زوجتك بنتي فلانة، إلى آخره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأركان في النكاح. أركان النكاح: الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع. الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع. الإيجاب هو قول زوجتك أو أنكحتك، وهذا يصدر من الولي أو من وكيله. والقبول يصدر من الزوج أو من وكيله بأن يقول: قبلت هذا الزواج، أو رضيت به. فإذا الزواج كما ذكرنا في بداية الكتاب عقد بلفظ التزويج، فإذا قال زوجتك وقبلت، والزوجان موجودان خاليان من الموانع، فقد تم العقد، وقد حل هذا الزوج للمرأة، وقد حلت له، وقد حلت له بمجرد العقد، بمجرد العقد. فهذا أركانه. وهناك شروط طبعا ستأتي من باب القادم، وهو الرضا، رضاهما، رضا الزوجين، والولي، لا بد من الولي حتى يتم النكاح، والشهود، لا بد من شاهدين عدلين في النكاح. فإذا تمت الشروط وتمت الأركان فقد انعقد النكاح، وإذا اختل أحد من الشروط أو اختلت أحد من الأركان فلا زواج إذن. قال الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك على ما ذكرت لك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت فقط أو قبلت فقط أو رضيت بهذا الزواج. طبعا هنا المأذون بالنكاح ليس من شروط النكاح المأذون، الشرط الولي، الشرط الولي والرضا والمكافأة والشاهدان والأركان على ما ذكرت لك. وأما قضية المأذون النكاح الذي يزوج أو يقول قل زوجتك إلى آخره مأذون النكاح، هذا تنظيم إداري، تنظيم إداري وضعته الدولة ولا بد من الالتزام به لترتيب هذه الأمور، لترتيب هذه الأمور وتوثيقها عند ولي الأمر. نكتفي بهذا ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم باب شروط الزواج. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.